بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرد وذوي الأرحام. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ: باب الرد وذوي الأرحام. أورد المصنف في هذا الباب مسألتين: المسألة الأولى مسألة الرد، والمسألة الثانية مسألة توريث ذوي الأرحام. والجمهور على عدم الرد وعدم توريث ذوي الأرحام، وإنما جاء الرد وتوريث ذوي الأرحام عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت الرد وتوريث ذوي الأرحام عن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما، بل وقد ثبت عن غيرهم كابن مسعود وغيره. والفرق بين الرد وتوريث ذوي الأرحام، أو قبل أن نذكر الفرق نقول: والدليل على الرد وتوريث ذوي الأرحام آية في كتاب الله عز وجل، يستنبط منها هذان الحكمان معا، وهي قول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه الآية يمكن أن يستنبط منها دليل على الرد ودليل على توريث ذوي الأرحام. فأما استنباط الرد منها فنقول إن معنى أولي الأرحام في هذه الآية أي القرابات المستحقين للإرث، أي القرابات المستحقين للإرث. فلو أن امرأ ورثه بعض قرابته بالفرض، ولم يكن له معصب يحوز الباقي من تركته، فنقول إن الباقي من تركته يرد لذوي الفرض، استدلالا بقول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كما أن هذه الآية دليل على توريث ذوي الأرحام، إذا حملنا قول الله عز وجل: وأولو الأرحام، على أن المراد بهم ذوي الرحم من غير ذوي الفرض والتعصيب. والقرآن كما تعلمون، كما ثبت عن أبي الدرداء ونحوه عن ابن عباس، أنه قال: إن القرآن حمال أوجه. فيمكن أن يستدل بالآية على معنيين وثلاثة وأكثر، بشرط أو بشرطين: الشرط الأول أن يكون ذلك مقبولا في لسان العرب، والشرط الثاني أن لا يعارض هذا الاستدلال وجها آخر أو ما دلت عليه آية أخرى. فلا يجوز للمرء أن يضرب الكتاب بعضه ببعض، فلا يضرب الكتاب بعضه ببعض. نبدأ بأول مسائل، أول هاتين المسألتين، وهي مسألة الرد. مسألة الرد ما معناها؟ معناها أن المتوفى إذا هلك يكون له ورثة يرثونه بالفرض، وليس له ورثة يرثون بالتعصيب. وهؤلاء الذين يرثونه بالفرض يكون فرضهم لا يستوعب التركة كلها. إذن عندنا ثلاث حالات: حالتان لا رد فيهما، وحالة فيها رد. الحالتان التي لا رد فيهما: الأولى أن يرثه معصب، سواء كان معه ذو فرض أو لا فرض معه، فكل من كان من ورثته معصب كأب أو ابن أو عم أو أخ أو ابن أخ، أو معصب مع الغير كالأخت مع البنت، فإنه لا رد فيها. الحالة الثانية أن يرثه ذو أرحام، أن يرثه ذو فروض ولا معصب معهم، لكن الفروض تحوي التركة كلها، مثل ما سيأتينا إن شاء الله في مسائل العول. فإن مسائل العول كلها إنما يرث فيها ذو الفروض، وهي مسائل كثيرة جدا، مثل اجتماع بنت تستحق الثلثين مع أم وجد، فنقول إن الأم والجد الجد أو مع أم وأب، فالأب له السدس والأم لها السدس والباقي للبنتين، فحينئذ يستوعب كل التركة فلا يكون هناك رد. الحالة الثالثة أن يكون للهالك ورثة من ذوي الفرض فقط، وليس معهم معصب يعصب باقي التركة، وهؤلاء ذو الفرض لا يستوعبون التركة. مثال ذلك: رجل هلك وليس له إلا بنت واحدة، فإن البنت ترث ماذا؟ النصف. النصف الثاني من يرثه؟ نقول ذو التعصيب، ذو العصبات، ولا يوجد له عصبة، لا يوجد له قرابة ذكور، لا تعصيب بالغير ولا تعصيب مع الغير. فحينئذ نقول هل يرد على البنت النصف الثاني أم لا؟ هذه هي مسألتنا، فنقول يرد على البنت الباقي. إذا مسألة الرد مسألة سهلة جدا، نقول يقسم التركة على ذوي الفروض ولا تستوعبهم التركة، بل يبقى بقية، ولا يوجد معصب يأخذها، فنردها على الباقي، فنردها على الوارثين، نرد الباقي على الوارثين. نعم. قال رحمه الله: حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب. نعم، هذه مسألة الرد. لا توجد مسألة فرضية فيها رد إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا تستوعب الفروض التركة، وإنما تكون الفروض أقل من التركة. الشرط الثاني أن لا يوجد عاصب، وقوله عاصب يشمل المعصب بالغير والمعصب مع الغير، والتعصيب مع الغير هم البنات مع الأخوات. نعم. قال: رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره. قال: يرد الباقي وهو الفاضل على ذوي الفروض، يعطى كل ذي فرض قدره ونسبته من الميراث، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف كيف يكون القسمة. نعم. قال: ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية. نعم، قال: إلا الزوجان، والمقصود بالزوجين الزوج والزوجة، فإنه لا يرد عليهما، لأن الآية فيها أن الله عز وجل قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والزوجان إنما يرثان بالرحم بالنسب ولا يرثان بالرحم، فدل على أنهم لا يدخلون في الآية. وقد ثبت ذلك عن جمع من الصحابة كعمر وغيره أنهم لم يردوا على الزوجين، فدلنا ذلك على أن الزوجين لا يرد عليهما، وهذا معنى قوله ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما لقضاء الصحابة بذلك. بدأ المصنف الآن يتكلم عن أمور حسابية، كيف يمكن قسمة المال في مسائل الرد. نعم. قال: فإن لم يكن إلا صاحب فرض، قال: فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا. نعم، يقول: إن لم يكن من الورثة إلا واحد وهو صاحب فرض، فإنه يأخذ فرضه ويأخذ الباقي ردا. وذلك قال: وإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل أي كل المال فرضا وردا، فما يحتاج أن تجعل لها عملية حسابية، وإنما تكون له كاملا إن كان شخصا، وإن كانوا مجموعة يقسم على عدد رؤوسهم. قال: وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية، فإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما. نعم، يقول: وإن كانوا جماعة لكنهم هؤلاء أصحاب فرض واحد كالبنات، كأن يكونوا 10 بنات، فإن 10 البنات يستحقون الثلثين بالفرض، ويستحق ويرد لهم الباقي. فنقول: كيف تصح المسألة؟ لهم المال كله، فيقسم على عدد رؤوسهم، يقسم بالسوية بينهم، كم البنات 10، فيقسم المال على 10 على عدد رؤوسهم. وهذا معنى قوله: وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية، أي يقسم بينهن بالسوية بعدد الرؤوس، بعدد الرؤوس، لأنهن كلهن أصحاب فرض واحد وهو الثلثان، وهو البنتان فأكثر، فرض البنتين فأكثر، والعبرة بالقسمة بينهم بعدد الرؤوس. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قال: وإذا اختلف جنسهم، يعني كان هناك بنت وأم، هناك بنت وجدة، هناك بنت وأخ لأم، وهكذا. قال: فإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما. أصول المسائل سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده، قد تكون 2، وقد تكون 3، وقد تكون 4، وقد تكون 6، وقد تكون 8 و12 و24. هذه أصول المسائل. الرد يكون على غير الزوجين، والزوجان اختصا بفريضتين وهما الثمن والربع، الثمن والربع. فلا يوجد ثمن إلا للزوجة ولا ربع إلا للزوج والزوجة معا. فحينئذ نقول إذا أخرجنا هذين الفرضين فمهما وجدت فروق فلا بد أن يكون أصل المسألة إما من ستة أو من ثلاثة أو من اثنين فقط، والأعلى منها ستة. فذلك نقول، وهذا معنى كلام مصنف، فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما، لأنه لا يمكن بحال أن يكون أصل المسألة أربعة لأنه لا يوجد فيها ربع، ولا يمكن من ثمانية لأنه لا فيها ثمن ولا ربع كذلك، وليس يمكن أن يكون أيضا من 12 ولا يمكن لأنه ليس فيها ربع، ولا من 24 لأنه ليس فيها ثمن. فلا بد أن تكون رؤوس المسائل من ستة. مثال ذلك، أورد المصنف المثال الأول، قال جد وأخ لأم، أو جدة عفوا، جدة وأخ لأم. الجدة كم نصيبها؟ درسنا بالأمس لها السدس. والأخ لأم نصيبه كم؟ السدس كذلك. فمباشرة نقول أصل المسألة من كم؟ من ستة. للجدة واحد، والأخ لأم كم له؟ واحد. اجمع الواحد مع الواحد أصبح كم؟ اثنين. فنقول أصل المسألة ستة ثم ترد إلى اثنين فتصبح المسألة من اثنين. المثال الثاني، ولذلك يقول المصنف تصح من ستة، يعني أصلها من ستة ثم تصح من اثنين. المثال الثاني أورده المصنف، قال أم وأخ لأم، هلك هالك عن أم وأخ أو أخت لأم، لا فرق بينهما. الأم كم ترث؟ ترث الثلث، لأنه لا يوجد فرع وارث للهالك ولا يوجد جمع من الإخوة، وإنما أخ واحد فقط، فحينئذ ترث الثلث. الثلث من ستة كم؟ اثنان، فلها سهمان من ستة. والأخ لأم لما كان واحدا له سدس، والسدس كم؟ واحد من ستة. اجمع اثنين وواحد ثلاثة. إذن المسألة أصلها من ستة ثم ترد إلى كم؟ ثلاثة. طيب أعطيكم مسألة أخرى تختلف عن هذه، هلك هالك وأريدك أن تجيب عن أم وأخوين لأم، أجب لي كم فروضها أولا. نعم شيخنا، للأم السدس والأخوان لأم الثلث، المسألة من كم؟ قلنا أصلها من ستة، يرد بعد الرد تصح من كم؟ من ثلاثة، لأن السدس واحد من ستة والثلث اثنان من ستة، فحينئذ تكون من ثلاثة فتصح من ثلاثة. السدس نقول تقسم التركة على ثلاثة، سهمان للأخوين لأم وسهم للأم. نعم. يقول الشيخ وأم وبنت، هلك هالك عن أم وبنت، الأم كم ترث؟ السدس لوجود الفرع الوارث وهي البنت، والبنت كم ترث؟ النصف. قلنا دائما مسائل الرد من ستة، أصل المسألة من ستة، سدس الستة كم؟ واحد، ونصف الستة كم؟ ثلاثة. إذن تصح المسألة بعد الرد فتكون من أربعة. ماذا يقول المصنف؟ وأم وبنت من أربعة، إذن فتصح المسألة من أربعة، فتقسم التركة على أربعة، للبنت ثلاثة أسهم وللأم سهم. طيب المسألة بعدها، قال الشيخ وأم وبنتان، هلك هالك عن أم وابنتين، الأم لها السدس لأن الشرطين موجودان، لا يوجد لأنه وجد فيها شرط وهو وجود الفرع الوارث فلها السدس. البنتان كم لهما؟ الثلثان. المسألة من ستة، السدس كم؟ واحد. ثلثا الستة كم؟ أربعة، فيكون المجموع كم؟ خمسة. فنقول بعد الرد تصح المسألة من خمسة، قال المصنف وأم وبنتان من خمسة. إذن المسألة سهلة جدا جدا جدا، مسائل الرد سهلة، ما عليك إلا أن تحل المسألة. لكن لما قال لك المصنف لا بد أن تصح من ستة، فائدة هذه المسألة أنه يقول لا بد أن تصح من ستة، اعلم أن كل مسألة أصبح أصلها أكثر يعني غير الستة كالأربعة والثمانية والاثني عشر والأربع وعشرين، فاعلم أن مسألتك غلط، فقد رددت على أحد الزوجين، معناها أنك وهمت فرددت على أحد الزوجين. طيب يقول الشيخ ولا تزيد عليها، لا يمكن أن تزيد على 5. لماذا؟ لو أنها أصبحت 6 كاملة إذن هي 1 كامل فلا رد، فلا يمكن أن تزيد على 5 من 6 أبدا. قال لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض، مثل ما ذكرت لكم في الثلثين أم عفوا بنتان وأم وجدة، لا البنتان وأب وجدة، خلنا نقول وأب وجدة، نعم، لأن الجدة محجوب بالأم، إذن ففي هذه يستوعب تستوعب التركة. نعم تفضل. قال وإن كان هناك أحد الزوجين فأعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية. نعم، هذه مسألة متعلقة بالحساب كذلك، ومسائل الحساب العلماء يريدون طريقة، والآن أصبح الناس يتعاملون بالآلات. يقول لو كان في المسألة أحد الزوجين فإنه لا يرد عليهما، ماذا تفعل؟ تعمل مسألتين، مسألة الرد ومسألة الزوجية، بمعنى أنك تنظر للورثة غير الزوجين فتجعل لهم مسألة منفصلة، ثم تأتي للزوجين فتجعل لهما مسألة منفصلة، فيكون لأحد الزوجين الثمن أو الربع أو النصف حسب ما يكون فرضه، ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية، يعني ما بقي عن الربع وهو 7 من 8 أو 3 من 4 أو نحو ذلك. قال تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد. مثال ذلك لو أن رجل ومن ذو أو امرأة هلكت عن زوج وعن ذوي فرض، انظروا معي، الزوج لو جعلنا له مسألة فإن الزوج يأخذ ربعا طبعا، وليس من ذوي الفرض وليس ومن ذوي الفرض البنت مثلا، فإن الزوج يأخذ الربع. طيب، فنقول هذه مسألة الزوج من 4، ثم ننظر لمسألة ذوي الفروض ونجعل لهم مسألتهم من 6، ثم ننظر ما الذي ترد إليه، فإن ردت إلى 3 مثل ما أورد المصنف كأم وأخت لأب لأم مثلا، فنقول 3 مع ما فضل عن فرض الزوج وهو 3 من 4 فحينئذ تقسم من نفس المسألة، وهذا معنى قوله ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فإن انقسم بأن كان مندرجا فيه أو كان مساويا له قال صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية ولا احتاج إلى إنشاء مسألة ثالثة. قال وإن لم تنقسم عليه فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، مسألة الرد وهي ما أقل من 6 ومسألة الزوجية وهو الأصل الذي خرجت منه، ثم قال ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد وهو أصل مسألتها الذي ردت إليه، ومن له شيء في مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية، ثم ضرب لذلك مثلا فقال زوج وجدة وأخ لأم نجعل لها مسألتين، مسألة للزوجية ومسألة للرد. انظروا معي في مسألة زوج كان بودنا أن يكون هناك سبورة لكن لا يوجد، هلكت هالكة عن زوج وجدة وأخ لأم، الزوج كم نصيبه؟ النصف. النصف لماذا؟ لأنه لا يوجد فرع وارث، فنقول مسألة الزوج من كم؟ من 2، لا ننظر لباقي الورثة، فنقول للزوج 1 ولباقي الورثة 1. طيب ننظر لباقي الورثة وهم الجدة والأخ لأم، الجدة كم نصيبها؟ السدس، والأخ لأم كم نصيبه؟ السدس، المسألة من 6 كل سدس بواحد، فتصح المسألة بعد الرد من كم؟ من 2، إذن مسألة الزوجية من 2 والفاضل بعد فرض الزوج 1 ومسألة الرد كم؟ 2، فلا يندرج مسألة الرد فلا تندرج في الفاضل عن مسألة الزوجية، فنقول لا بد من إنشاء شبكة ثالثة أو مسألة ثالثة، فنقول إن مسألتنا هذه تصح من مسألة الرد مضروبا في مسألة الزوجية. مسألة الرد كم؟ 2، وتضرب في 2 فتصح من كم؟ من 4. إذن فالمسألة تصح من 4. الزوج يأخذ سهمه في المسألة الأولى ضرب ما صحت منه المسألة الثانية، 1 في 2 كم يكون نصيبه؟ فيكون نصيبه 2. وأما باقي الفروض وهم الجد والأخ لأم فإنه يأخذ مسألته مضروبا في ما فضل عن مسألة عن فرض الزوج وهو 1، فيكون لكل واحد منهما سهم في 1 فيكون من 1، وانتهت المسألة. وهذا معنى قول المصنف: فاضرب مسألة الرد وهي 2 في مسألة الزوج وهي 2 فتصح من 4، يكون للزوج 2 وللجدة 1 وللأخ لأم 1. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل في ذوي الأرحام. نعم، شرع المصنف بعد ذلك في ذكر ذوي الأرحام. وتوريث ذوي الأرحام عرفنا دليله وهو قول الصحابة رضي الله عنهم، ويستنبط له دليل من القرآن. والمراد بذوي الأرحام هم الذين ليسوا بعصبات ولا بذوي فروض، ليسوا من ذوي الفروض ولا من ذوي العصبات. هؤلاء ذوي الأرحام لا نورثهم إلا إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، لأنه لو كان هناك أصحاب فروض فيرثون بالفرض أو بالفرض والرد. وأما إن كان هناك ذو تعصيب فإنهم يرثون المال كله ويحوزونه بالتعصيب. نعم. قال: وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. نعم، قال: وهم كل قرابة، أي كل من يكون من قرابة الهالك، بشرط أن لا يكون من ذوي الفرض ولا التعصيب. نعم. وأصنافهم 11. نعم، قال: وهم 11 شخصا فقط، وهم المذكورون ومن أدلى بهم. وكل ذوي الأرحام إنما يدلون من 3 جهات، وهي جهة الأبوة وجهة الأمومة وجهة البنوة فقط، الجهات 3، وهي بهذه القوة كما سيأتينا إن شاء الله عند التقديم بالجهة. فالجهات عند فقهائنا 3: الأبوة والأمومة والبنوة. نعم. قال: ولد البنات لصلب أو لابن. قال: ولد البنات لصلب، يعني ابن البنت. ابن البنت ليس صاحب فرض ولا تعصيب، لكن ابن الابن صاحب تعصيب، لكن ابن البنت من ذوي الأرحام لا يرث إلا عند فقد ذوي الفروض والتعصيب. وهذا معنى قوله: ولد البنات لصلب. قال: أو لابن، أي ابن بنت ابن وإن نزل، فهي كذلك يكون ولد بنت ابن. نعم. قال: وولد الأخوات. قال: وولد الأخوات، المرض بولد الأخوات يعني ابن الأخت، سواء كانت الأخت شقيقة أو كانت الأخت لأب. وأما ابن أخت لأم فإنه ليس من ذوي الأرحام، وإنما المراد به ابن الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب. نعم. قال: وبنات الأخوات. وبنات الإخوة، وبنات الإخوة، لأن الأخ بنته أدلت به. وأما بنات الأخوات فإنهن لسن من المرادات هنا، فالمراد إنما هم بنات الإخوة، أي بنات الإخوة الذكور. والمراد أيضا بالإخوة الذكور من كان لأبوين، أي شقيقا أو كان لأب فقط. قال: وبنات الأعمام. نعم، قال: وبنات الأعمام، أي سواء كان العم شقيقا أو كان لأب، لأن بنات الأعمام ينزلن منزلة الآباء. نعم. وولد ولد الأم. قال: وولد ولد الأم، أي ابن وبنت الأخ والأخت لأم. ابن يشمل الولد والذكر، الولد الذكر والأنثى لولد الأم التي هي الأخ أو الأخت. ولذلك ولد الأم يختلف عن ولد الأخوات وبنات الأخوات، لأن ولد الأخوات يرث إذا كان ذكرا أو أنثى، بينما الإخوة يرث البنات فقط، يرث البنات فقط دون الذكور، لأن الذكور من ذوي الفروض، من ذوي التعصيب. نعم. قال والعم لأم والعمات. نعم، قال والعم لأم، سواء كان عما للميت أو عما لأبيه أو جده. قال والعمات، والعمات أيضا من ذوي الأرحام. نعم. قال والأخوال والخالات. قال والأخوال والخالات، يعني إخوة الأم وأخواتها. وأبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين. نعم، هذا الذي سمى الجد والجدة الفاسدين، أي الذين لا يرثان بالفرض. قال ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. نعم. قال ومن أدلى بهم، أي ومن أدلى بمن تقدم ذكرهم. هذه المسألة المهمة عندنا، وهي من أهم مسائل باب ذوي الأرحام. يقول الشيخ ويورثون، أي أن ذوي الأرحام يورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا بهم. ذوي الأرحام درجات. أول درجة ولد البنات للصلب، أو ولد بنات الابن، ولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات. هؤلاء الثلاثة ينزلون منزلة أمهاتهم، ولد البنات وولد بنات الابن فينزل منزلة أمه وهو بنت ابن، وولد الأخوات تنزل منزلة أمها، أو ينزل هو أو تنزل هي منزلة أمها، فيرثون إرث الأخت. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية من بعدهم، وهم بنات الأخوات وبنات الأعمام لأبوين أو لأب، وبنات بني الأعمام كذلك، وولد الإخوة لأم. هؤلاء ينزلون منزلة آبائهم. الأمر الثالث العمات والعم لأم، هؤلاء ينزلون منزلة الأب فيرثون ميراث الأب. ثم التي بعدها الأخوال والخالات، وكذلك أبو الأم، فإنهم ينزلون منزلة الأم. ثم كل جدة فاسدة أو جد فاسد فإنه ينزل منزلة من أدلى به فقط. إذن إذا عرفنا هذه المسألة عرفنا أن التنزيل له خمس درجات. قد ينزلون منزلة الآباء، آباء ذوي الأرحام، أو منزلة أمهاتهم، أو منزلة الأب أب الميت، أو منزلة أم الميت، أو منزلة من أدلى بهم في الجد والجدة. نعم. قال وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية الذكر كالأنثى. نعم، يقول الشيخ إذا أدلت جماعة من هؤلاء ذوي الأرحام بوارث واستوت منزلتهم منه، يعني كانوا من حيث الدرجة متساوين، من حيث الدرجة ومن حيث أيضا القرب، فنصيبهم لهم بالسوية، يعني يقسم بينهم بالسوية، الذكر كالأنثى. وهذه من المسائل التي يستوي فيها ميراث الذكر والأنثى، وهي التوريث ذوي الأرحام، فإن المرأة والأنثى سواء. مثل رجل هلك عن خال وخالة، خال وخالة، فيقسم المال بينهما على عدد رؤوسهم، الخال سهم وللخالة سهم. طيب، مفهوم هذه المسألة أنها إذا لم تستوي منزلتهم بل اختلفت، فكل واحد منهم أدلى أو نزل أو ينزل منزلة من أدلى به، فنقول يرث أو يقسم المال بينهم على حسب منزلة من أدلوا به إلى الميت. مثال ذلك رجل هلك عن خالة وعمه، فنقول إن الخالة ترث ميراث الأم، والعمة ترث ميراث الأب، فالخالة لها الثلث والعمة لها الثلثان. فلو أنه مات عن ثلاث خالات وثلاث عمات، فالمسألة تصح من كم؟ من تسعة. يكون للخالات ثلاثة أسهم لكل واحدة سهم، وللعمات ستة أسهم لكل واحدة سهما، لأن كل لما اختلفت منزلتهم أنزلنا كل مجموعة منزلة من أدلوا به. نعم. قال: ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره، فهو جهة ومصلحة. نعم، يقول الشيخ إن من ليس له وارث مطلقا، لا من ذوي الفروض ولا من ذوي التعصيب ولا من ذوي الأرحام، فقد الثلاثة جميعا، فإنه حينئذ يكون ماله في بيت مال المسلمين، وبقاؤه في بيت مال المسلمين ليس على سبيل الإرث، فعندهم أن بيت المال لا يرث، وإنما يحفظ المال فيه. فإن جاء وظهر وبان من يكون وارثا له فإنه يرد إليه، وهذا معنى قوله وليس وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره، فهو جهة ومصلحة، أي جهة يحفظ فيه المال ومصلحة لعامة المسلمين لحين ظهور صاحب الحق. وقد ذكر العلامة بن رجب في القواعد هذه القاعدة، وهو أن بيت المال ليس بوارث على الصحيح، وإنما هو جهة حفظ، وأنه ينبني على ذلك عدد من المسائل أوردها في آخر القواعد قبل 100 بقليل. نعم. قال رحمه الله: باب أصول المسائل. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أصول المسائل، وهي ما تصح منه المسألة بعد قسم ذوي الفروض وإعطائهم حقهم. نعم. قال: وهي سبعة. قوله وهي سبعة يعني أن كل مسألة عندك إذا أتيت بأصل مسألتها فظهر لك غير هذه الأصول السبعة فاعلم أن مسألتك خاطئة، فإنه لا يمكن أن تخرج المسألة إلا من هذه السبعة، وهي اثنان بأن يوجد نصف والباقي. نعم. وثلاثة بأن يوجد ثلث أو ثلث وسدس. وأربعة بأن يوجد ربع، فلا بد أن يوجد ربع وباقي. وستة بأن يوجد نصف بأن يوجد سدس، وقد يكون مع السدس نصف وقد يكون مع السدس ثلث، فتصح حينئذ في الحالتين من ستة. واثنى عشر. نعم، وثمانية بأن يوجد فيها ثمن، وقد يوجد مع الثمن نصف فلا يمنع ذلك، بس لا بد أن يكون فيها ثمن. قال: واثنى عشر، وذلك بأنه يلزم أن يوجد فيها سدس أو ثلث وربع، يعني يجب أن يوجد سدس أو ثلث مع وجود ربع، فلا بد في 12 أن يكون فيها ربع إضافة لثلث أو سدس. وأربعة وعشرون بأن يوجد فيها ثمن وجوبا، ويوجد معه إما ثلث أو سدس أو ثلثان. طبعا نعم، ثلث أو ثلثان. نعم. قال: ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها. نعم، يقول: ولا يمكن أن يدخل العول والعول عكس الرد إلا على ثلاثة أصول: الستة وضعفها وهو 12، وضعف ضعفها وهو 24. بمعنى أنك إذا أتيت لمسألة ورأيت فيها عولا وقد جاءك العول في غير هذه الأصول الثلاثة فنقول إن مسألتك خاطئة. طيب، ما معنى العول؟ مر معنى أن الرد هو أن تكون الفروض أقل من المسألة، أقل من الواحد الصحيح. هنا العكس، تكون الفروض أكثر من واحد صحيح، فإذا جمعت فروض المسألة تجد أنها تزيد على واحد صحيح، فحينئذ نقول نعطي كل ذي فرض فرضة، ويكون النقص على الجميع بطريق العول. كيف يكون العول؟ بالأمثلة سيريدها المصنف. واختلف الستة تعول متوالية إلى عشرة. نعم، قوله يعني تعول متوالية إلى عشرة، يعني تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، يعني تعول إلى جميع هذه الأرقام. فتعول إلى سبعة كزوج وأخت وأخت لغير أم وجدة. نعم، هذه مسألة أوردها في العول إلى السبعة لنشترك جميعا في حلها. هلكت هالكة عن زوج وأخت لأم وجدة، الزوج كم له؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، هذا نصف. وأخت لغير أم يعني إما شقيقة أو لأب، والأخت لغير أم إذا كانت واحدة ليست سنتين فأكثر فإنها ترث كم؟ النصف. إذن عندنا نصف ونصف، هذا واحد كامل، ما زاد هو زيادة عن الواحد الكامل. وجدة، والجدة ترث كم؟ السدس. أصل المسألة من كم؟ اثنان واثنان وستة، أصلها من ستة، واضحة جدا، هذه مثل الشمس. النصف كم؟ ثلاثة. والنصف الثاني كم؟ ثلاثة. والسدس كم؟ واحد، اجمعها أصبحت سبعة. إذن المسألة أصلها من ستة ثم عالت فصارت سبعة، وهذه مسألة مشهورة جدا. نعم. قال وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم وتسمى المباهلة. نعم، هذه المسألة تعود إلى ثمانية. قال زوج، والزوج يأخذ النصف، وأم ولا يوجد فيها جمع من الإخوة فتكون الثلث لها، والأخت لغير أم وتأخذ النصف لأنها واحدة. إذن عندنا نصفان وثلث، أصل المسألة من ستة، لأن اثنين نصفان وثلث، ثلث لأن الأم لا يوجد جمع من الإخوة، وإنما أخت واحدة لغير أم، أخت واحدة فقط. طيب، إذن المسألة من ستة، الزوج له النصف كم؟ ثلاثة. الأم لها الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنان، هذه خمسة. الأخت لغير أم سواء كانت شقيقة أو لأب لها النصف كم؟ ثلاثة. اجمع خمسة وثلاثة كم؟ ثمانية. فتقول المسألة من ستة ثم عالت فصارت ثمانية، فتقول هي من ثمانية، للزوج ثلاثة من ثمانية، وللأم اثنان من ثمانية. شوف، اثنان من ثمانية، الثلث صار اثنان من ثمانية، فعال فنقص من كونه ثلثا فآل إلى كونه ربع كما تعلمون، والأخت كذلك تأخذ ثلاثة من ثمانية. نعم. قال وتسمى المباهلة لأنه جاء أن ابن عباس رضي الله عنه حيث كان ابن عباس لا يرى العول فيما نقل عنه، ونقل كما نقل ذلك فيما أظن ابن كثير في كتابه مسند الفاروق، نقل أن ابن عباس رجع إلى قول الصحابة بالعول، فأفاد ذلك أن الإجماع منعقد على العول. نعم. وتسمى المباهلة لأنه قال من شاء باهلته فشهرت بهذا الاسم. قال وإلى تسعة كزوج وولد أم وأختين لغيرها وتسمى الغراء وهي المروانية. نعم، هذه المسألة سميت المروانية قيل لأن أول من اشتهر بها مروان بن الحكم، وهو مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو صغير، ربما عمره 9 أو 10 سنوات، لكنه لم يره فيما نقل. سميت غراء لظهورها في وقت مروان بن الحكم، وقيل وسميت غراء لأنها واضحة، لأن ما نقل عن ابن عباس أن لو قدمتم من قدم لما عالت مسألة، هذه واضحة، فكانت غراء في العودة. نأتي للمسألة، زوج يأخذ النصف ثلاثة من ستة، ولدي الأم يعني أخوان لأم يأخذان الثلث، يأخذان ثم عن الثلث، والثلث من ستة كم؟ اثنان. وأختين لغيرها أي أختين لغير أم شقيقتين تأخذان الثلثان، وثلث الستة كم؟ أربعة، فالمجموع تسعة، فنقول المسألة من ستة ثم عالت إلى تسعة. نعم. قال وإلى عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرهما وتسمى أم الفروخ. نعم، قال وتسمى أم الفروخ لأنها فيها مجموعة بنات، فكأنها لها فروخ، يعني مثل الذي الدجاجة إذا كان تحتها فروخ، وبعضهم يسميها أم الفروج، وبعضهم يجعل أم الفروج. المسألة ستأتينا إن شاء الله في عول 12. يقول هي زوج من ستة، زوج له النصف والنصف ثلاثة، وأم ولها السدس والسدس واحد، هذه أربعة، وأختان والأختان لهما وأختان لهما الثلثان، أحسنت. نعم، والثلثان من الستة كم؟ فأصبح المجموع ثمانية. وأختان لأم، نبدأ. نعم، أختان شقيقتان لهما الثلثان أربعة، وأختان لأم، والأختان لأم لهما الثلث، والثلث كم؟ اثنان، فيكون المجموع عشرة. إذا المسألة من ستة ثم عادت إلى عشرة. نعم. قال والاثنى عشر. نعم، الأصل الثاني الذي يعول 12 وهو ضعف الستة. تعول أفرادا إلى 17 فتعول. نعم، يقول تعول أفرادا يعني لا تعول إلى زوج وإنما تعود إلى فرد، وهي 13 و15 و17. نعم. قال فتعول إلى 13 كزوج وبنتين وأم. نعم، يقول إن هذه المسألة تعول إلى 13 وهي زوج وابنتان وأم. المسألة من 12، الزوج له الربع، ربع 12 ثلاثة، والبنتان لهما الثلثان، وثلث 12 ثمانية، ثلاثة زائد ثمانية كم تطلع؟ 11 تقريبا. نعم، 11، والأم لها السدس والسدس الـ 12 اثنين، فيكون المجموع كم؟ 13. إذن عالت المسألة 13، حسابنا صحيح كما قال المصنف. نعم. قال وإلى 15 كزوج وبنتين وأبوين. نعم، الزوج له الربع، والربع 3 من 12، والبنتان لهما الثلثان، وهو يعادل 8 من 12، والأبوان لكل واحد منهما السدس، الأب السدس والأم السدس، فلكل واحد منهما سهمان. فإذا جمعت 3 + 8 هذه 11، زائد اثنان اللي هو سهم الأب كم؟ 13، زائد سهمان للأم أصبحت 15. نعم. قال وإلى 17 كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها، وتسمى أم الأرامل. نعم، سميت هذه أم الأرامل لأن الزوجات اللاتي فيها كلهن نساء، كلها نساء، وسميت أرامل لأن الزوجات زوجهن هلك في هذه المسألة، والجدات الظاهر أن أزواجهن هلكوا لأنه لا يوجد جد، فدل على أنهم قد هلكوا. طيب، يقول ثلاث زوجات لا يوجد فرع وارث فلهن الربع، وربع الاثني عشر كم؟ 3، احسبوا معي 3. وجدتان، والجدة نصيبها كم؟ السدس، وسدس الاثني عشر كم؟ 2، هذه 5. وأخوات لغير أم، وأخوات لأم، ونصيبهم الثلث، وثلث الاثني عشر 4، فيكون المجموع 9. وأخوات لغيرها، يعني لغير الأم، أشقاء أو لأب، ونصيبهم الثلثان، وثلث الاثني عشر كم؟ 8، فأصبح المجموع 3 + 2 = 5، وأربع أخوات 4 كم؟ 9، 9 + 8 = 17. نعم، فعالت المسألة كما قال المصنف فتعول 17. طبعا هنا فائدة، المصنف عبر بثلاث زوجات مع أنه لو عبر بزوجة واحدة لكفى، وعبر بجدتين ولو عبر بجدة واحدة لكفى، وعبر بأربع أخوات لأم ولو عبر بأختين لأم لكفى، وعبر بثمان أخوات لغير أم ولو عبر بأختين لكفى. لماذا ذكر ذلك؟ قيل لأن المسألة كانت كذلك لكثرة النساء، ولذلك سميت أم الأرامل، ولأن المسألة بهذا العدد لا تحتاج إلى تصحيح، فإن الثمان أخوات لهن 8 أسهم، والأربع أخوات لأم لهن 4 أسهم، والجدتان لهما سهمان، وثلاث الزوجات لهن 3 أسهم كما مر معنا. نعم. قال والأربعة والعشرون. نعم، يعني أن الأصل الذي يخرج من 24 من شرطه كما سبق معنا أن يكون فيه ثمن، وأن يكون فيه ثلث أو سدس، يعول مرة واحدة، والأربع والعشرين هو ضعف الستة. قال تعول مرة إلى 27. نعم، تمر مرة واحدة لا يعول إلى غير 27. كزوجة وبنتين وأبوين، وتسمى المنبرية والبخيلة لقلة عولها. نعم، يقول هذه المسألة تسمى البخيلة لأنها لا تعود إلا لهذا الرقم فقط، وتسمى المنبرية لأنه قيل إنها قضى بها الصحابة على المنبر. هي من زوجة، والزوجة تأخذ ثمن، وثمن 24 3، وبنتين، والبنتان لهما الثلثان، وثلث 24 وثلث 24 هو 16، 3 + 16 كم؟ 19. قال وأبوين لكل واحد منهما السدس، فللأب السدس وللأم السدس، وسدس 24 4، إذن عندنا 3 + 16 = 19، وأربعة 23 و4 27، إذن المسألة من 24 ثم عالت إلى 27، يعني سهلة جدا، وهذه المسائل باب العول سهل جدا جدا جدا جدا، حسابه كسهولة باب الرد، صعوبة باب الرد فقط إذا كان يوجد أحد الزوجين. نعم. قال رحمه الله باب ميراث الحمل. نعم، بدأ المصنف بذكر ميراث الحمل، والحمل معناه أن الهالك يهلك ويكون مستحقا لإرثه حمل، بشرط أن يكون ذلك الحمل موجودا في وقت وفاة الهالك. قد يكون هذا الحمل ابنا له، وقد يكون هذا الحمل أخا له، وقد يكون عما له، وقد يكون أختا، وقد يكون غير ذلك. فكل من احتمل أن يكون وارثا له فيسمى حملا. طيب نقول إن ميراث الحمل يرث إذا كان قد استبان الحمل، فإننا نقول له حالتان. الحالة الأولى أن يرضى باقي الورثة بالانتظار إلى حين استبانة الحمل، فإن خرج حيا قسمت التركة، وإن لم يخرج حيا فإنها تقسم التركة كذلك بدونه. والكلام هنا إنما هو إذا لم يرضى الورثة وقال لا نريد الانتظار 9 أشهر أو 8 أو 7، بل نريد أن يقسم حقنا. ميراث الحمل سهل جدا جدا جدا، قاعدته أن غير أن الوارثين يعطون اليقين، هذه هي قاعدته. بمعنى أن الوارثين غير الحمل إن كانوا يرثون في حالة دون حالة فلا يعطون شيئا لأن اليقين عدم الإرث، وإن كانوا يرثون في الحالتين بنفس المقدار فيعطونه، وإن كانوا يرثون في إحدى الحالتين أكثر من الحالة الثانية فيعطون الأقل فقط. وأما الحمل فإنه يوقف له. إذن عندما نتكلم عن ميراث الحمل فنحن نتكلم عن مسألتين، عن مسألة إيقاف ميراثه إلى حين ولادته واستبانته، والأمر الثاني أننا نقول نقسم ميراث الباقين من الورثة إذا طلبوه قبل استبانة الحمل فنعطيهم اليقين. قال من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة التركة قسمت ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو اثنين ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا، ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه ولا طيب نبدأ بهذه المسألة. يقول الشيخ إنه إذا مات من ميت عن حمل يرثه كابن أو أخ ونحوه لكنه ما زال حملا لم تستبن حياته بأن يستهل صارخا ونحوه، قال فطلب بقية ورثته أي ورثة الميت قسمة التركة، طلبوا بقسمة ولهم حق أن يأخذوا هذا القسمة، قال قسمت ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. بمعنى أننا نفترض أن هذا المتوفى عن ورثة أن الحمل إما أن يكون ذكرين وإما أن يكون أنثيين، فنجعل مسألتين نحلها في مسألتين، ثم بعد ذلك ننظر في هاتين المسألتين، فمن كان من باقي الورثة يرث في المسألتين نفس الميراث فإننا نعطيه إرثه، ومن كان يرث في إحدى المسألتين دون المسألة الأخرى لا نعطيه شيئا، ومن ورث في أحدهما شيئا وفي الأخرى أقل منه أعطي الأقل. نضرب بذلك مثالا، رجل هلك عن زوجة وابن ذكر وحمل في بطن زوجته، إذن هؤلاء الثلاثة نقول نحلها ونقسمها إلى مسألتين. المسألة الأولى نفرض أن هذا الحمل ذكرين، نفرض أن هذا الحمل ذكران، إذن حينئذ للزوجة كم؟ الثمن، والباقي للأبناء، والأبناء كم؟ ثلاثة ذكور، فلهم من 3 رؤوس، فالمسألة من 8، ثم تصح بتصحيح المسألة فنضرب 3 في 8 فتكون المسألة من كم؟ 24، فتكون من 24. أحسن اجعل لها ضعفا فاجعلها من 48، أحسن عشان نختصر المسألة، لنقول إنها من 48، إذن نضربها في كم؟ في 6. اكتبوا معكم، لو فرضنا أن المسألة من 48 يكون للزوجة كم؟ من 48 كم؟ الثمن. ثمن 48 كم؟ 6 في 1 6، لأن المسألة ضربناها في 6 أليس كذلك؟ 8 في 6 في 6، الباقي كم؟ 7. 7 في 6 كم؟ وهو الباقي كم؟ 7 في 6 42. هذا يقسم على الرؤوس الثلاثة، 42 قسمة 3 يكون لكل واحد كم؟ 14. الابن الموجود له 14، وللحمل كم؟ 28. احفظوا هذه المسألة، اكتبوها. إذن الزوجة أخذت كم؟ 6، والابن الموجود 14، والحمل أوقفنا له كم؟ 28. نأتي بمسألة أخرى، نفرض أن هذا الحمل أنثيان، فنقول المسألة من 8، للزوجة الثمن 1، والباقي وهو 7 للابن الحي والبنتان الذي فرضناها أنها حمل، كم رؤوسهم؟ 4، لأن البنتان بسهمين برأسين والولد بسهمين، فتكون الرؤوس 4، فتكون الرؤوس 4. إذن 4 فتصح، لابد أن تصحح. طيب مسألة من 4، فتقول 28 ضرب 4 كم؟ عفوا 8 أقول 28 أنا 8 في 4 32، اجعلها من 6، اضربها في 6 أحسن، اضربها في 6 أحسن عشان، فتكون كم؟ 48. طيب نأتي لمسألتنا، قلنا الثمن 6، فنصيب الزوجة إذا فرضنا أن الحمل أنثيين 6، كتبتموها عندكم. إذن في المسألة الثانية، مسألة الأنثيين، يكون نصيب الزوجة كم؟ 6 من 48، نفس المسألة الأولى. ونصيب الابن كم؟ الباقي كم من 42، صح؟ 42 قسمة 4 وهو الرؤوس، 42 قسمة 4 أو قسمة 2، قسمة 2 خلها قسمة 2، يبقى 21، يبقى 21، فيكون نصيب الابن كم؟ 21. و21 البنتان لهم 21، نوقفه ولا نصحح على رأسهم لأن البنتين موقوف المال لهم. إذن فجعلنا للابن 21 سهما، وأوقفنا للحمل كم؟ 21. لنقارن، الزوجة في المسألة الأولى نصيبها كم؟ 6 من 48، ونصيبها في الثانية كم؟ 6 من 48. هل اختلف؟ لا. إذن نقول الزوجة خذي 6 من 48 وهو الثمن واخرجي، لأن الحمل سواء كان ذكرا أو أنثى أو لم أو خرج يعني ميتا، هذا ميراثك لن يتغير. الحالة الثانية، نقول الابن في مسألة إذا كان ذكرين كم قلنا نصيبه؟ 14. وفيما إذا كان أنثيين كم نصيبه؟ 21. نعطيه كم؟ 14 فقط، والباقي كله نوقفه للحمل حتى يستبين. وهذا معنى قوله ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا، لأنه لا يحجبه، ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه، يعني أقل ما يستحق من الميراث. ثم قال ولا يدفع لمن يسقطه شيء. صورة هذه المسألة، لو أن هالك الهلك عن حمل وزوجة وأخ، فإذا فرضنا أن الحمل ذكر فإن الأخ سيسقط، فحينئذ لا يعطى شيئا، نعم، أي لا يعطى الأخ شيئا. قال فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، ورد ما بقي لمستحقه. نعم، هذه يأخذ نصيبه ثم يرد ما بقي إن بقي شيء لمستحقه. قال ولا يرث إلا إن استهل صارخا أو عطسا. يعني بدأ يتكلم عن متى يرث الصبي. الصبي ذكرا أو كان أو أنثى لا يرث ولا يملك الوصية إلا أن يستهل صارخا، ومع لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الدارقطني وغيره أنه قال إذا استهل المولود صارخا ورث، فلا بد أن يكون ذلك باستهلال صارخا، وله شواهد عند أحمد وفي السنن، والصراخ دليل الحياة. قال أو عطس، والعطاس دليل الحياة المستقرة. قال أو تنفس، أي تنفسا واضحا بينا ليس تنفسا يسيرا. قال أو وجد منه ما يدل على الحياة، طبعا التنفس اليسير الذي يكون بالآلات، الآن الآلات التنفس كثير لكن لابد أن يكون تنفسا طبيعيا. قال أو وجد منه ما يدل على الحياة. الحياة عند العلماء يقسمونها إلى نوعان، إلى نوعين، حياة مستقرة وحياة غير مستقرة. الحياة غير المستقرة وهي التي فيها الحركة الغير إرادية، ليس فيها حركة إرادية. وأما الحياة المستقرة فهي الحركة التي تكون بإرادة الشخص. غير المستقرة مثل تحرك الحيوان المذبوح، فإن الحيوان المذبوح هذه حركته غير مستقرة لأنها غير إرادية. وكذلك اختلاج الجنين أول ما يتحرك عند اختلاجه من خروج بطن أمه هذه تسمى حركة غير مستقرة. المستقرة مثل ما عبر عن المصنف فقال كالحركة الطويلة بأن يحرك يديه ويطيل تحرك، أو الصبي عندما يولد يبدأ بمط ثم تمغط، التمغط هذا لا يعملها إلا من كانت حركته حركة أو حياته حياة مستقرة. نعم. قال ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث. نعم، يقول لو ظهر بعض المولود كرأسه مثلا ثم مات قبل خروج كماله نقول لا يرث، لأنه لا بد أن يخرج كاملا حيا. وهذا كثير في الولادات أنه عند بعد خروجه يكون تضغط أمه عنده على الولادة فيخرج ميتا بعدما ابتدأ خروجه حيا، لا بد أن يخرج كاملا. ولذلك نحن نقول لا يبتدئ النفاس إلا بخروج كامل الجنين، فحينئذ حكم بأن الحمل قد انتهى. قال رحمه الله باب ميراث المفقود. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن ميراث المفقود.